بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. هذه الآيات الكريمة فيها كمال قدرة الله جل وعلا في دقائق الأمور وجلائلها، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وأنه المتصرف في الكون وحده، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه جل وعلا قد يوجد الأشياء بدون السبب المعتاد، وقد يوجد السبب المعتاد ولا يوجد الشيء كما سيأتي، قد تعطل الأسباب ولا تنفع. فمبدأ الآيات قوله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. عمران ليس برسول ولا نبي، وإنما هو رجل صالح عالم من علماء بني إسرائيل، وامرأته هي التي دعت بطلب الولد، اشتاقت للولد فدعت، فلما أحست بالحمل وقد مات أبوه عمران نذرت أن يكون حملها هذا خادما لبيت المقدس، وكان هذا سائد في شرعهم، إذا وجد عنده ولد أو كثر عنده الولد أو رغب في التقرب إلى الله جل وعلا فإنه يحرر واحدا من ولده أو أكثر ليكون خادما لبيت المقدس. فنذرت هذه المرأة أن يكون ولدها محررا لبيت المقدس، وتوقعت أن يكون ذكرا، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يعلم جل وعلا أن هذه الأنثى سيكون لها شأن عظيم يختلف عن شأن الولد الذكر. فاستعاذت بالله جل وعلا وأعاذت وليدتها هذه بالله من الشيطان الرجيم هي وذريتها، فتقبلها الله جل وعلا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وهيئ لها رجلا صالحا يكفلها أفضل من أبيها، لأن أباها ليس من رسول ولا نبي، وكفلها زكريا نبي من الأنبياء، فقام بها على أحسن ما يكون وهيأ لها المكان المناسب للعبادة وفرغها للعبادة ولا يدخل عليها إلا هو، فإذا دخل وجد عندها الرزق والخير الكثير، وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وجد عندها العجائب، فيقول لها من أين لك هذا؟ فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت ومن عند الله، والله جل وعلا يعطي من شاء ما شاء بلا سبب ولا حساب ولا سعي في هذا، يأتيها الرزق في محرابها في مكان عبادتها فتأكل منه وهي مطمئنة متفرغة للعبادة، والله جل وعلا يعلم بأنه سيكون لهذه الفتاة شأن عظيم. لما رأى زكريا عليه السلام ما من الله جل وجل وعلا به على امرأة عمران وما من به على ابنة عمران هذه مريم، دعا الله شوقه هذا ودعاه إلى أن يدعو السميع العليم المجيب جل وعلا. قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه، لما رأى العجائب والغرائب من قدرة الله جل وعلا دعا ربه، تضرع إلى الله جل وعلا. هنالك يعني هنا ظرف يصلح للزمان ويصلح للمكان، وقيل هو للمكان ويصلح للزمان، وقيل لهما، واللام للبعد والكاف للخطاب، إن الظرف هنا. هنالك يعني في هذا المكان الذي هو المحراب الذي هو مكان العبادة، أو في هذا الزمان الذي رأى فيه العجائب رأى فيه الفاكهة، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ورأى لطف الله جل وعلا بهذه الفتاة وما أعطاها في ذلك الزمان، يصلح زمان ومكان. هنالك في هذا الزمان أو هذا المكان دعا زكريا ربه، طمع في فضل الله جل وعلا وجوده وأنه لا يعجزه شيء، وإلا فقد مات أهل بيته ومن حوله، بقي هو شيخ كبير وامرأته عجوز عقيم، وبموته ينقطع النسل، انقطع الذرية، انتهى، ما بقي إلا هذا الشيخ الكبير والعجوز العقيم. جمعت بين مانعين، عجوز كبيرة، عادة الولادة لها سن، يقول العلماء رحمهم الله لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، يعني ولادة المرأة إلى ما تقارب 50 ثم تقف. إذا كانت هذه المرأة في حدود 90 أو 98 كما قيل، وأيام شبابها وصغرها ما كانت تلد، وزوجها الذي معها شيخ كبير تجاوز 100، لكنه طمع في فضل الله جل وعلا وجوده وكرمه لا يعجزه شيء. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك، من عندك، ذرية طيبة، بهذا القيد ذرية طيبة. ما ينبغي للإنسان أن يسأل الله الذرية فقط، ولا يسأل الله الأولاد فقط، لأن الذرية والأولاد قد يكونوا شقا وتعب وأذى في الدنيا وحساب وعذاب في الآخرة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكنه سأل الله بهذا القيد، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، طيبة في أفعالها، طيبة في أخلاقها، طيبة في معتقداتها، طيبة في سلوكها، طيبة، لا ذرية فقط. والمهم الذرية، ما سأل الله الذكر، ولد ذكر، ولا سأل الله بنت، وإنما سأل ذرية. وقد يكون الذكر أحيانا أنفع للمرء، وقد تكون البنت أحيانا أنفع للمرء، وقد تكون ولد البنت ينفع آباءه أكثر من ولد الولد. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يلحقه العلماء بخامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ابن بنت بالنسبة لعمر بن الخطاب، أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين، ويلحقه بعض العلماء بالشبه في جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو يعتبر ابن بنت من بناته رضي الله عنه، من بنات ابنه. والمؤمن يسر بالولد الصالح ذكرا كان أو أنثى، صفة الجاهلية هم الذين يكرهون الإناث، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، هذا في الجاهلية، ويقول قائلهم لما بشر بها والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكى وبرها سرقة، نصرها بكى، يعني إنها في حال استنصار لأبيها تبكي إذا هضم أبوها وأوذي، ما عندها إلا البكى، وبرها إذا أرادت أن تبر أباها أو أمها تسرق من مال زوجها وتعطي. وهذا وصف سيء ما يليق بالمؤمن، وإنما هي قد تكون ولدا صالحا خير من آلاف الأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كلمة ولد صالح تشمل الذكر والأنثى، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى بخلاف الابن فهو للذكر والبنت للأنثى، والولد للذكر والأنثى. يقال فاطمة ولد محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. والله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كلمة أولاد تشمل الذكور والإناث. فالمؤمن يسأل الله الذرية الصالحة الذرية الطيبة، لأنها هي التي ينتفع بها حيا وميتا. إذا كان الابن صالح نفع أبويه حيين أو ميتين، وإذا كانت البنت صالحة مستقيمة نفعت أبويها حيين وميتين. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال في الآية الأخرى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ولي، فهب لي من لدنك وليا، في سورة مريم. لأنه ما عنده أحد، فني أهله وبقي الشيخ والشيخة. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا كما تقدم إن المسلم إذا سأل الله جل وعلا يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المناسبة لدعوته، فلا يقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب، لا، ما يناسب. اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم، اللهم الطف بي يا لطيف. وهنا قال هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، تسمع وتجيب يا ربي، استجب دعائي. دعا الله وتضرع إليه في محرابه في مكان عبادته، وهو من أماكن ومواطن إجابة الدعاء. المؤمن إذا حجبه أمر يتوجه إلى المسجد ويصلي ما كتب الله له وما يسره الله له، ثم يدعو إلى الله جل، يدعو الله، فحري أن يستجاب له. أماكن الدعاء أماكن العبادة، والمساجد والمواطن الفاضلة أحب البقاع إلى الله مساجدها، خلافا للمبتدعة الذين إذا حجبهم الأمر توجهوا إلى القبور، حتى لو لم يدعوا أصحاب القبور وإنما دعا الله عند القبور يكون مبتدع. فإن دعا أصحاب القبور أنفسهم كان مشرك كافر. دعاء أصحاب القبور شرك وكفر بالله. دعاء الله عند القبور بدعة، دعاء الله في المساجد وأماكن العبادة والمواطن الفاضلة كعرفة ومزدلفة وعند الصفا وعند المروة في حال السعي وفي حال الوقوف بعرفة وفي حال الانصراف من عرفة إلى مزدلفة، هذه مواطن إجابة حري أن يستجاب للمؤمن فيها. ومن مواطن الإجابة كما ذكر العلماء رحمهم الله الملتزم، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب باب الكعبة، أو ما بين الركن ومدخل الحجر من جهة الباب، وموطن الالتزام يحسن عند القدوم وعند السفر، يلصق المرء صدره وخده وذراعيه وراحتيه بالكعبة ويدعو الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. قال العلماء هو مجرب في إجابة الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جاءه الفرج وجاءته الإجابة في الحال أو بعد فترة الله أعلم، قيل في الحال وهو قائم يصلي حال الدعاء، وقيل أتته الإجابة بعد 40 سنة. وإجابة الله جل وعلا لعبده إذا أجابه يعده بالإجابة، ثم قد تتأخر الإجابة، ولا ييأس المسلم من الإجابة حتى لو طال الزمن. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فالملائكة هم رسل الله جل وعلا إلى عباده بني آدم، رسل الله من الملائكة إلى رسل الله وأنبيائه من بني آدم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو يدعو، نادته: إن الله يبشرك بيحيى. البشارة من الله جل وعلا، ونقلها الملائكة. قيل المراد بالملائكة جبريل عليه السلام، لأنه هو رسول الله جل وعلا إلى عباده من الرسل والأنبياء، وجاء بلفظ الجمع نادته الملائكة تعظيما، وهذا سائغ أن يعبر عن الواحد بالجمع. وقيل مجموعة من الملائكة بشرته بهذا، جاءته الملائكة تبشره بهذا: إن الله يبشرك بيحيى، يعني بالولد واسمه، يسمى يحيى، لأن الله جل وعلا يحييه بالعلم والإيمان، أو لأن الله جل وعلا يحيي به من شاء من عباده بدعوتهم إلى الإيمان. إن الله يبشرك بيحيى، أبشر، جاءتك البشارة بيحيى، مصدقا بكلمة من الله. كلمة الله عيسى، وكلمته وروح منه. مصدقا بعيسى، قيل إنه هو أول من آمن بعيسى عليهما الصلاة والسلام. وقيل المراد بكلمة الله كتاب الله ووحي الله جل وعلا إلى عباده، ويطلق الكلام الكثير على كلمة، يقال للقرآن كلمة الله وكلام الله، ويقال للرجل مثلا ألقى كلمة بين يدي الملك أو الأمير أو الإمام، وهو تكلم كلام كثير صفحات كثيرة. فقيل المراد بكلمة الله قيل المراد بكلمة الله عيسى، وهو أنه وجد بكلمة الله جل وعلا، وقيل المراد بكلمة الله كلام الله ووحيه إلى أنبيائه، فهو مصدق بذلك، فبشره الله جل وعلا بالولد وباسمه وبأنه ينشأ نشأة صالحة وأنه يكون نبيا من الصالحين. مجموعة بشارات حصلت لزكريا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، مصدقا بكلمة من الله وسيدا. السيد هو الذي ساد قومه، سادهم بالعلم والبصيرة، سادهم بالكرم، سادهم بالجود، يصح فيطلق على من تميز على قومه بخصلة محمودة يقال سيد. ساد قومه يعني ترأس فيهم لما فيه من الصفات الحميدة. وسيدا وحصورا، الحصور قيل هو الذي لا يأتي النساء ولا يرغب فيهن، أي أنه يتفرغ للعبادة وطاعة الله جل وعلا ولا نظر له في الشهوة. وهل هو حصور يعني أنه لا شهوة عنده إطلاقا، أم أن عنده الشهوة كما عند الرجال لكن لا يعطي نفسه ما تريد، يمنع نفسه من هذا، يمنع نفسه من الشهوة؟ قولان للعلماء رحمهم الله، وإلا فكلمة حصور هو الذي لا يأتي النساء لكن لا يأتيهن من حيث أنه لا شهوة عنده، قيل هذا، أو لا يأتي النساء لا يرغب فيهن ويمنع نفسه عن أن يعطيها ما تشتهيه ليتفرغ للعبادة، قيل هذا. والقول الأول الثاني قال به كثير من العلماء، قالوا لأنها جاءت على سبيل المدح، وإذا كان لا شهوة له في النساء هذه ما تكون مدح، لأنها شيء صفة من الله ما للعبد فيها طاقة، وإنما العبد يمدح فيما يفعل باختياره. فإذا كان عنده الشهوة والرغبة في النساء ومنع نفسه من ذلك تفرغا لعبادة الله أو لطلب العلم أو نحو ذلك، فهذا مدح يمدح عليه، إذا كان لتفرغها هذا سبب. أما إذا كان عزوف عن السنة فلا يجوز، لأنه فرق بين أن من يعزف عن الزواج لا لسبب، هذا نقول لا يجوز، هذا خلاف السنة. لكن إذا عزف عن الزواج لأنه مشتغل بالدعوة إلى الله ليل نهار صباح مساء هذا خير، عزف عن الزواج لأنه يجاهد في سبيل الله وما استقر ولا يريد أن يستقر وإنما هو في حال الجهاد، هذا خير إذا كان يقدر يمنع نفسه ولا تميل نفسه إلى الحرام فلا بأس. جاء أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما تزوج لأنه اشتغل بطلب العلم أولا ثم بالتعليم ثم بالجهاد في سبيل الله باستمرار، وما تفرغ للزواج. وأما من ترك الزواج تفرغا للعبادة للصلاة والصيام مثلا فهذا في شريعتنا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيته مجموعة من الزهاد الذين رغبوا في ترك الميل رغبوا في ترك ما يشغلهم من الدنيا، لامهم صلى الله عليه وسلم وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا رغب عن الزواج لما هو أفضل من ذلك من الجهاد في سبيل الله أو تعلم العلم وتعليمه، ولا يجد من نفسه الاشتياق إلى هذا الشيء لأنه سد هذا الطريق عليها، فلا تميل إلى الشهوة، فحينئذ هنا يؤجر لأن هذا عمل صالح باختياره. وقيل المراد الحصور هو الذي لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن إطلاقا، وسيدا وحصورا ونبيا، نبي، والنبي يمتاز بشر، نبي من الأنبياء أوحى الله جل وعلا إليه بشرع، وتأتيه الملائكة من الله جل وعلا، ونبيا من الصالحين، لأن صفة الأنبياء كلهم صلحاء، لأن الله جل وعلا لا يختار من خلقه للنبوة والرسالة إلا من صالح البشر من خيار الناس. فهو يحيى عليه السلام موصوف بهذه الصفات: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، مصدق بأنبياء الله ورسله، أو مصدق بكتب الله، مصدقا بكلمة الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه صفات حميدة جعلها الله جل وعلا مجتمعة فيه استجابة لدعوة أبيه عليه الصلاة والسلام حينما قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليه السلام باكية الشتاء في الصيف وباكية الصيف في الشتاء، طمع حينئذ في الولد، فإن كان شيخا كبيرا قد وهن منه العظم واشتعل الرأس شيبا، وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرة، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا وقال: رب هب لي من لدنك. في صفة زكريا عليه السلام في سورة آل عمران هذه، وفي سورة مريم، وفي سورة ذكر صفات، وفي أخرى ذكر صفات أخرى. أي من عندك ذرية طيبة، أي ولدا صالحا، إنك سميع الدعاء. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة تشباها خطابا أسمعت، وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة: أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. وقوله مصدقا بكلمة من الله، روى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى بن مريم. وقال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى بن مريم. وقال ابن جريج: قال ابن عباس: كان يحيى وعيسى ابن خالة، وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، فذلك تصديقه له في بطن أمه. وهو أول من صدق عيسى وكلمة الله عيسى، وهو أكبر من عيسى عليه السلام. وهكذا كان عيسى عليه السلام كلمة الله، يعني أنه كان ووجد بكلمة الله، كن فكان، ما جاء على هيئة الأسباب المعتادة الذكر والأنثى والجماع بينهما، لا، كونه الله جل وعلا وأوجده بكلمته كن فكان في رحم مريم بدون أن يمسها ذكر. قال تعالى: وسيدا، قال أبو العالية حليما، وقال قتادة: سيدا في العلم والعبادة، وقال ابن عباس: السيد الحليم التقي، وقال ابن المسيب: هو الفقيه العالم، وقال عطية: السيد في خلقه ودينه، وقال ابن زيد: هو الشريف، وقال مجاهد: هو الكريم على الله عز وجل. فالسيد هو من جمع صفات الكمال التي ممكن أن تكون في البشر. وقوله تعالى: وحصورا، هو يعني ابن مسعود وابن عباس ومجاهد أنهم قالوا الذي لا يأتي النساء. وعن أبي العالية والربيع بن أنس هو الذي لا يولد له ولا ماء له. وعن عبد الله بن عمر بن العاص يقول ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا. ثم قرأ سعيد وسيدا وحصورا، ثم أخذ شيئا من الأرض فقال الحصور من كان ذكره مثل هذا. وكلمة الحصور فيها المنع، فيقال محصر ممنوع، حصر منع، حصورا يعني ممنوعا، يعني منع نفسه من النساء أو منعه الله جل وعلا. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء أعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورا ليس كما قاله بعضهم أنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حزاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب التي لا يأتيها كأنه حصور عنها. وقيل مانع نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. وقد بين لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام. ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب بها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة بتحصيلهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن. بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإنما كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال حبب إلي من دنياكم، هذا لفظه. والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور، ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله وغيره أنه معصوم من الفواحش والقادورات، ولا يمنعه ذلك من تزويده بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن. بل قد يفهم وجود النسل من دعاء زكريا المتقدم حيث قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسلا وعقب. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى في قوله لأم موسى إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام بركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.